القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة الحاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب. فرص العمل المتاحة للشباب لها العديد من المتطلبات. إزاي الشباب يعمل على تطوير نفسه وتنمية قدراته؟ حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع مجموعة من الشباب: منة طلّا، ندى صديق، ناهد عطلّة، منار أشرف، ندى ناجح، وأحمد طارق. ندى، واحنا بنتكلم عن الشباب ازاي يتسم بالايجابيه، ازاي يحط خطه لتحقيق اهدافه في الحياه ويعمل على تنميه وتطوير ذاته. هو اول حاجه ممكن يعملها الشاب ان هو ما يخلقش العقبات، يعني يجرب ويشوف، ولو فشل في ده ما ييأسش، يجرب في حاجه جديده، جايز هي دي اللي تبقى طريقه. ما يلومش الدنيا او ما يلومش الحظ، يبقى فاهم ان في كل مره هيخش فيها اي تجربه يتعلم منها، يتعلم من اخطائها ويجرب تاني وتالت، ما يبقاش في يأس. فكرة ان تكوني او تحددي اهدافك انت عايزة ايه من الحياة، دي بتبقى متاحة لأي شابة او شاب، ولا دي بتحتاج صفات شخصية متميزة او داخل الواحد؟ ما اعتقدش ان كل شاب عنده الهدف في الحياة، كلنا عندنا هدف عام، فكرة النجاح، كلنا نبقى ناجحين، كلنا نبقى مؤثرين، بس مش كلنا عارفين طريق بالظبط ليها، او احنا نعرف نعمل ايه بالظبط. عشان كده كنت لسه بقول لازم نجرب، لازم يبقى في فكرة التجربة، لازم يكون في كمان مساحة ان احنا مساحة يعني فكرية وان احنا نتعامل بقى، نحاول. فكرت في كذا اروح اعمل، فكرت في كذا اروح اجرب فيه، فشلت مفيش مشكلة، اجرب في حاجة تانية. من ده هنوصل للحاجة الحقيقية اللي هتوصلنا للهدف العام بقى، اللي هو نبقى ناجحين، نبقى مؤثرين. بس مش كلنا عندنا هدف معين، إلا لو الظروف بقى، والواحد مثلا هو صغير دخل في حاجة فبقى عنده هدف، مثلا ابتدى من هو صغير يلعب رياضة فيبقى عنده هدف طبعا هو يبقى بطل في الرياضة دي، أو إن هو لعب آلة موسيقية معينة فهيبقى حابب يبقى كذا، أو إن هو يكون متأثر بحد من أهله أو حد من أقاربه إن هو يبقى عايز يبقى زيهم. لكن في المجمل ما اعتقدش ان كلنا بيبقى عندنا الهدف. ندى، لو اتكلمنا على ان في شباب كتير جدا بيربط ما بين ان هو اتخرج من كليه كذا عايز اشتغل كذا، لكن في شباب تانيين ممكن يتخرج من مجال لكن هو حابب وحاطط عينه على مجال تاني، فبيأهل نفسه، بيطور نفسه، بيعمل نوع من التنميه الذاتيه لنفسه انه يمتلك مهارات اخرى لممارسه المجال التاني ده. انت واحده من الشباب دول، التفكير الايجابي اللي جالك انك تعملي كده حبا في انك عايزه تبقي فعلا مذيعه ومن شباب الإعلام فعلا، ولا كان في قدوة في حياتك؟ هو أنا من وأنا صغيرة ده حلم عندي. الحقيقة أن لما كبرت ومفروض كان دلوقتي قدامي أدخل أكتر يعني الجامعة، حسيت أن من الحاجات المهمة أن الواحد يخش جامعة مش بس اللي هتهيئه لسوق العمل، إنما كمان تهيئ مضمونه، يبقى عنده ثقافة فيها هتفيده لغويا، هتفيده كفكرة المعلومات والثقافة وكده، وممكن بعد كده يبتدي يهيئ نفسه. فأنا لا، ما كانش عندي الحقيقة مثلا على فيها، يعني أنا حباها. طب أنت عايزة تشتغلي مذيعة، مين من الإعلاميين بيأثر فيكي جدا ونفسك تبقي، مش هقول قدوة، نفسك تبقي زيه أو أحسن منه كمان؟ الحقيقة هو في مصر وفي برا مصر. أنا بره مصر طبعا معظم الناس بيحبوا أوبرا وأنا كمان منهم، وإيلين جينيرس برضو معظم الناس وأنا منهم. جوه مصر منى الشاذلي، عشان أنا بحب فكرة الحاجة اللايت اللي هي نقعد ونهزر وفي نفس الوقت نبقى بنقول حاجة، بنوصل للناس حاجة. أنا بنت من البنات وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي يكفي ألف عام ويفيد من ألف جيل وجيل. Oh, الشباب. تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب. كن دوما خارج المألوف. شيماء عميد. شيماء، وإحنا بنتكلم عن الموهبة نعمل إيه عشان نمشي في خطوات ثابتة نحقق فيها نفسنا؟ يعني أنا هتكلم عن شيماء، يعني أنا عشان كنت أحب أن أنا أكون مذيعة كنت لازم أن أنا لازم أجتهد، وعشان كنت لازم اجتهد لازم ادرس الموهبه بتاعتي. فعلا درست وزي ما بيقولوا التلمست كده على اساتذه بسم الله ما شاء الله، يعني علموني، ولازم يكون عندي الموهبه. وعشان تكون عندك الموهبه لازم تشوف انت عاوز ايه. ما انا دلوقتي عشان انا عايزه يعني اكبر لازم اوري الانتاج بتاعي لكذا حد عشان يقول انا فعلا بشتغل صح ولا لا. فمن هنا انا بدات فعلا، ابتديت ان انا لازم اخد كورسات، لازم اتعلم الاداء، لازم اعمل ليا برامج عشان لما اقعد قدام حد فعلا يقول انت فعلا متميزه بده. شيماء، انت هنا حددتي هدفك انك عايزه تشتغلي في مجال اعلام مذيعه وانك تبتدي خطوات تنميه وتطوير الذات. الخطوات دي تطلبت منك ايه؟ عملتي ايه عشان تركزي في الهدف بتاعك؟ لا بصي، عملت ايه تست مره واثنين وثلاثه، لا ما ينفعش، لا صوتي هنا لا ما ينفعش، لا الحته دي انت صوتك فيها مش كويس، لا الحته دي صوتك فيها كويس. يعني لغاية دربت نفسك. دربت نفسي لغايه لما حسيت فعلا ان النبره بتاعه صوتي هي فعلا اللي انا بتكلم بيها، هي فعلا اللي بطلع بيها. وفعلا كتير جدا كانوا بيسمعوا صوتي يقولوا لي لا كده حلو. وفعلا يعني هي لازم الواحد يشتغل على نفسه. اشتغلت على نفسك هتلاقي فعلا المجهود بتاعك بيعلى يوم ورا يوم. بنحس ان العمليه بتبقى بطيئه شويه، بس برضو بتحس ان انت اجتهدت، ليك مردود، في ناس بتسمعك. واهم حاجه اللي يسمعك ما ينافقش، عشان لو نافقك يبقى انت كده ما مش بتنجح، انت كده بتفضل محلك سر. يعني انت شايفه ان التخطيط وتطوير الذات وتنميه الذات كل ده بيساعدنا للوصول للهدف طبعاً، وتحقيق الهدف اللي احنا عايزينه. طبعا طبعا لازم يكون ليك بلان، لازم البلان تمشي عليه، تحددي النهارده هتعمل ايه. انا خلصت دي يبقى انا خلاص هبتدي في حاجه تانية. ان فضلت ثابت يبقى عمرك ما هتتقدم. الايجابيه في ان انا احقق انا عندي ايه وما عنديش ايه وايه اللي ناقصني، دي بتتطلب ايه؟ ان لازم يكون اللي معاكي او المحيطين بيكي درسيني كويس. يعني انا شايفه كده، ما انا لو مش جنبي حد بيمديني صح اعتقد ان مش هتبقى فيه ايجابيه. انت هدفك انك تحققي مكانه معينه، انت بتسعي في ده، شايفه ان علشان توصل لها بالفعل ناقصك ايه او محتاجه ايه؟ لا الخبره. يعني انا ما هو كتير جدا بيقول لك انا متميز، انا مذيع كويس، لكن انا شايفه ان في خبره في الاداء، اللغه، انك تسمعي كويس جدا جدا، تبصي دايما اللي بعيد، الاساتذه بتوعك دايما طلعوا ازاي. يعني انا كنت زمان وانا صغيره اقول ابله فضيله، ابله فضيله عملت ايه عشان نقعد نسمع لها، استاذه امال فهمي، ملك اسماعيل، بسم الله ما شاء الله، العتاوله، عتاوله الاذاعه. يعني انا عشان انا اقعد اقول دول عملوا ازاي، فابتديت ان انا اشتغل على نفسي. لما اشتغل على نفسي واحط ليا بلان هوصل. طب انت شايفه مين اكتر حد اثر فيك وتحب تقول لنا حاجه من الحاجات اللي كان بيقولها؟ بصي انا عندي ابله فضيله من الحاجات الحلوه اللي كنت دايما بحب اسمع لها، البرنامج بتاعها اللي هو كان بيتذاع في البرنامج العام. عندي أبلة فضيلة حبايبي الحلوين، النهاردة معنا قصة من القصص الجميلة اللي كلنا بنحبها. تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة، صوت الشباب. كن دوما خارج المألوف. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم والفرص المتاحة للشباب. أحمد، هل أنت مشترط أن الوظيفة اللي طلعت تشتغل فيها هي نفس التخصص اللي أنت درسته في الجامعة، ولا ممكن يبقى عندك نوع من المرونة وتغير المجال بتاعك؟ والله هو في اول وفي الاخر ده بيعتمد على الفرصه اللي الواحد بيلاقيها، بس طبعا هيكون اهتمامي الاول والاخير ان انا ادور على شغلانه في التخصص بتاعي. لازم ادور كتير، ولو ما لقيتش لازم ادور، افضل ادور لغايه ما الاقي. وبس لو واجهتني فرصه كويسه قدامي في تخصص تاني ليه لا، لازم اجرب واحاول لغايه ما اوصل للتخصص بتاعي. انت عندك تصميم انك تشتغل في نفس مجالك في مجال الاعلام. لو اتكلمنا عن ان بعض الشباب مثلا متخرج من كليات ممكن يكون عدد كبير جدا ومش متاح له فرص عمل، هل الشاب من دول يجب ان يتمتع بالمرونه انه يحاول ينمي نفسه وقدراته وذاته بانه يكتسب مهارات جديده عشان يلاقي الوظيفه اللي تناسبه؟ طبعا سوق العمل بيكون صعب جدا خصوصا بعد التخرج. لازم نكون طول سنين الجامعه بنمرن نفسنا وبنتدرب بنجهز نفسنا. يعني طول سنين الجامعه دي المفروض فتره تدريب على المفروض اللي انت هتطلع تقابله بعد التخرج. سوق العمل بيكون مليان طبعا, مفيش اماكن طبعا لجميع الناس اللي بتتخرج. الابرز فيهم والاكتر الواحد حد كويس فيهم هو اللي بيشتغل. انت بتحب توجه نصيحه للشباب وتقول لهم يعملوا ايه علشان يحققوا احلامهم في سوق العمل ويلاقوا الوظائف المناسبه ليهم, ونبطل حكايه انا عايز اطلع من الجامعه اشتغل رئيس مجلس اداره, لان في طموحات عند الشباب كبيره اليومين دول. اه طبعا الناس كلها بتكون عايزه تخش في مجال كبير وشغلانه كبيره من اول ما بتخرجوا, بس ده اكيد ما بيحصلش. هي بتكون احلام طبعا, هي ممكن تحصل قدام بس اكيد مش هتحصل بعد التخرج. لو هياخدوا مني نصيحه فيحاولوا على قد ما يقدروا ما يضيعوش سنين الجامعه. سنين الجامعه هتفيدهم بحاجات كتير غير التعليم الاكاديمي, هتفيدهم في الحياه العمليه اهم حاجه. هم هو ده اللي هم عايزينه اصلا. يعني التعليم الاكاديمي برده طبعا مهم ليخدمهم في شغلهم حاله عمليه, فلازم ياخدوا ويستفيدوا بفتره جامعه في التدريبات وينموا من نفسهم, ينموا مواهبهم, يشوفوا اكتر حاجه بيعرفوا يعملوها في المجال بتاعهم, وان شاء الله الفرصه تجي لهم كويسه. لو بطلنا نحن بنمر, لو عاندنا نقدر نفوق, لو بطلنا نحن بنمر, لو عاندنا نقدر نفوق, لو عدينا مره خلاص, لو ربينا ضاع الخلاص, حبه صبر حبه حماس, الحلم صورة وصورة, لو بطلنا نحلم نموت, لو بطلنا نحلم مسير بعد مشغل حذر ايدك, مرة مرة حاول كتير, اي مطورة رح تنفعك, وقف الحلم وقت السكون, لو بطلنا نحلم نموت, حبة صبر حبة حماس, يبقى الحلم صورة وصورة, لو بطلنا نحلم نموت, العشقية والمعشقة, مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة, ويبقى الحلم صورة وصوت, لو بطلنا نحلم نموت, حبة صبر حبة حماس, يبقى الحلم صورة وصوت, لو بطلنا نحلم نموت, لو بطلنا نحلم نحلم نموت, لو عاندنا نقدر نفوق, لو بطلنا نحلم نموت, لو عاندنا نقدر نفوق, لو بطلنا نحلم نموت, لو عاندنا نقدر نفوق, لو بطلنا نحلم نموت, لو عاندنا نقدر نفوق, دا دا تارو را با تارو دا دا تارو را tap tap tarura tap tararuru tap tap tarura tap tap tarura tap tararuru tap tap tarura ندى شايفاكي زعلانه جدا ان يا جماعه لما اتخرجت انا مش عايزه اضيع 4 سنين من عمري, الوظائف الموجودة قدام الشباب دلوقتي هل هي فعلا بتستثمر الدراسة اللي استخدموها ولا احنا بندرس في وادي والشغل الموجود في وادي تاني خالص؟ احنا بندرس في وادي والدنيا كلها في وادي تاني خالص. ليه؟ يعني انا اتخرجت شغل بسيط قوي ولو لقيته ما بلاقيش حتى يعني لو تبدوني حق المواصلات طيب مفيش طبعا مفيش اي فيدباك راجع لي من الشغل. انا ببذل مجهود رهيب بدون اي مقابل يعتبر. غير كده كمان يعني بغض النظر عن انا كندا لا مش هتكلم عن نفسي خالص. وبغض النظر عن الاربع سنين وكل التعليم اللي اتعلمناه والامتحانات والدراسه والكتب والملازم وكل ده انا بلاقي ناس كتير قوي يعني طب ندى شوف لنا شغل. طب انت خريجه ايه؟ لا انا هشتغل اي حاجه. كفئه شباب يعني احنا عايزين نشتغل بس هو يعني اوريدي مش موجود. يعني البنت تبقى خريجه تجاره مثلا او معاها مش عارف شهاده في ايه انا عايز اشتغل اي حاجه انا بشوف اي حاجه وانا هشتغل ما فيش مشكله خالص. فكون ان البنت او الولد داخلين يوصلوا لمرحله ان هم ايه انا عايز اشتغل اي حاجه بس الاقي ده مرحله صعبه جدا. ناهد شايفه ان العيب فين؟ في سوق العمل اللي موجود ولا في المناهج اللي في الجامعه مش بتاهل ولا احنا بندخل كليات احنا مش محتاجين التخصصات بتاعتها؟ المشكله فين؟ بصراحة أنا شايفة إن الكليات الموجودة دلوقتي حاليا في أغلب في حاجات بطلنا يعني ما بقتش موجودة دلوقتي في سوق العمل وكده وفي حاجات برضو موجودة. وكمان يعني أنا برضو شايفة إن قلة التوظيف في الحكومي وقلة الحاجات دي حتى هو موجود مش موجود لكل الناس. يعني شايفة إن ده يعتبر حاجة زي إنذار كده لأن إحنا كل واحد يهتم بمهاراته أكتر من إنه يهتم بأي حاجة تانية. يعني إن المهارات دلوقتي هي اللي بتخلي الناس تشتغل. يعني دلوقتي موجود حاجة زي الفريلانسر. فريلانسر ده بالناس بحد بيشتغل على النت عنده مثلا مهارة معينة في حاجة معينة زي مثلا التعليق الصوتي زي المونتاج زي الجرافيك زي الحاجات دي بيعمل نفسه اكاونت على موقع معين ويعرض مهاراته على الناس يا ناس انا بعمل كذا كذا كذا. فالناس يعني تبدا بقى تدخل تدور على الحاجة اللي هم محتاجينها. ففي مثلا اي حد عنده تعليق صوتي فويس اوفر مصمم جرافيك اي حاجة من دي فبالتالي هيبدا يظهر له بقى الشخص اللي عامل الاكاونت على الحساب فبيبدا يبعت له فيبدا يجيله الشغل من الحته دي. فده تقريبا اكتر حاجه دلوقتي منتشره يعني اكتر من انه يتوظف في شركه او تجيله وظيفه حكوميه من مكان معين ان هو عايزينك يا فلان شطار معانا في كذا. منار لو قلنا ان سوق العمل بيحتاج مننا ان احنا ننمي ذاتنا ونعرف موهبتنا وناكد عليها لان دلوقتي ما عادش الموضوع مجرد تعيين في حكومه ووظيفه عاديه سهله موجوده. لا الشغل دلوقتي بقى فيه منافسه. ده بيتطلب ايه من الشباب؟ ده بيتطلب ان كل واحد يشتغل على نفسه اكتر. يعني انا مش مع تماما ان احنا نتخرج ونقعد في البيت ونقول اصل ما فيش شغل. ماشي ممكن تكون الفرص مش متاحه قوي بس انا مع مفهوم السعي. انا لو انا طالبه حطيت في دماغي ان خلاص انا مش هاخد الورقه من الكليه او من الجامعه او من اي مكان انا متخرجه منه وهروح اشتغل بيها طيب انا اشتغل على نفسي اشوف انا بحب ايه انا بعرف اعمل ايه وانمي نفسي فيه من ايام الجامعه على ما اتخرج هيبقى عندي حصيله كويسه من الحاجات اللي انا عملتها لنفسي محتاجه مني شويه سعي شويه ان انا اقعد ادور شويه ان انا ممكن الف على رجلي ادور على شركات ممكن اقعد اعمل سيرش على النت على شويه حاجات منها هيجي لي الشغل ده. فان انا اخد الشهاده واقعد في البيت واقول اصل ما فيش شغل طب انا الشغل هيجي لي ازاي؟ هنتقل الى منه الله. منه في اتهام موجه للشباب ان الشباب لما بيتخرج من الجامعه دلوقتي طموحاتهم يعني واصله لاقصى مدى ما بيستنوش يبتدوا السلم واحده واحده. انت شايفه ان الاتهام ده للشباب صحيح ولا ده راجع ان المعروض من الوظائف مختلف عن المتاح عندنا من الخريجين؟ هو الفكره ان المعروض من الوظائف مختلف عن مسيرتي التعليميه الطويله قوي والمتعبه قوي قوي قوي قوي. يعني انا وانا بدرس ما كنتش متخيل ان انا لما اخرج مش هلاقي شغل متاح قدامي غير كول سنتر ريسبشن. فين يا جماعه؟ ايه يا جماعه انا بقالي 16 سنه بتعلم فليه البهدله والمرمطه دي؟ بس برضو يعني نصيحة وزي ما قالت منور الأفضل إن ما استناش لما خلص جامعة وبعدين أدور على شغل. اشتغل على نفسك من وانت بتدرس من قبل الكلية كمان دور على المهارات اللي جواك افضل كده دعبس دعبس دعبس لحد ما تلاقيها وهتوصل لها. ده هيبقى مفيد جدا جدا لينا. وبالنسبة للشركات وهنتغاضى تماما عن جو الوسائط ومش احنا هنقول إن ما فيش وسائط لا خالص واحنا لازم نسعى ونسعى كتير جدا جدا. بس كمان سوق العمل الشركات بقى لازم يساعدونا هم كمان. يعني بلاش كل ما اروح اقدم على شغل يقول لي لازم يبقى عندك خبره. حضرتك الخبره هجيبها منين؟ ما انا كل ما اروح لشغل يقول لي لازم يبقى عندك خبره هجيبها منين؟ لازم يبقى في ايه يتتحوا لنا يعني ادونا فرصه وان شاء الله هتلاقوا مننا حاجات جميله جدا هتنبهروا. انا عايزه انفي تتام الموجه بجد لازم انفيه. يعني انا كمان على التجربه الشخصيه انا قعدت سنه ونص اشتغل واتدرب واروح واجي ومن صباحيه ربنا لحد اخر اليوم وما كنتش عايزه اي حاجه غصب مني كيسبوني اتعلم. مش اصلا انا مش هخلص ثانوي وادخل الجامعه انا عايزه ابقى مدير. لا مفيش حاجه اسمها ابقى كده، والمنطق والعالم يقولش كده خالص، لسه بتتعلمي اوريدي. ده الكلام المظبوط، ان انا لسه يا دوبك حاطه رجلي على اول السلمه، فانا لسه بقول يا هادي. فانا ماشي مفيش مشكله اتعلم مره واثنين ويوم وثلاثه وعشره، انا قعدت سنه ونص بتعلم وبتدرب. الدروب فين بقى؟ ان انا مش هقعد كل طول عمري اتعلم واتدرب. مش ما انا اوريدي انت علمتني ودربتني، ما تشغلني واديني حتى اللي يخليني قادره ان انا اجي واكمل لك الشغل بتاعك، ان انا اطلع لك منتج كويس، ان انا اعمل لك الشغل اللي انت عايزه على اكمل وجه. لكن ما فيش حاجه اسمها انا بتخرج وعايز ابقى مدير، ما فيش الكلام خالص يعني. ولو افترضنا ان هو موجود هيبقى بنسبه 1-2% بس، بالكتير قوي. طيب لسه منا دلوقتي بتقول ان الشركات هنتغاضى عن موضوع الواسطه. انا بتناقش معاكم كشباب وفي الجيل ده، الشركات العالميه والدوليه اللي موجوده كلها بتعتمد على كفاءتك. هو اوريدي يعني عشان نبقى صراحه مع بعض، هي اوريدي الواسطه موجوده، مش هنقول انها مكتسحه الدنيا، بس هي موجوده اوريدي واخده نسبه كبيره جدا من الناس اللي بتشتغل. تمام. بس يعني زي برضو ما منا قالت، انا هكمل على كلامها، انا راح انا جاي لك، انا خلصت وانا خريجه وعارفه 1-2-3 وعايزه اشتغل، فين خبرتك؟ ما انا لسه قايله لحضرتك ان انا معايا 1-2-3 بس، فانا هجيب الخبره منين؟ حضرتك فاهماني؟ عشان كده زي ما قلت لحضرتك من شويه، انا قعدت سنه ونص اتعلم واتدرب، ماشي انا خدت خبره، فحضرتك علمني يعني خدني شغلني بقى. لكن احنا اوريدي احنا كشباب لسه متخرجين، احنا اوريدي متخرجين، فحد فينا بيروح لمكان فين خبرتك؟ انا لسه يا دوب متخرجه، فانا هجيب الخبره منين؟ زي ما منا قالت بالظبط، انا هجيبها منين؟ يعني انا مثلا هو واحده اتدربت سنه ونص، في غيري ما اتدربش وما راحش وما شافش وما اتعلمش، اللي هو بقى ايه، ما احنا عندنا المجال الاكاديمي بتاع الجامعه غير خالص المجال بقى اللي هو بتاع الشغل والمسؤوليه بتاعه الشغل والانتاج والكلام ده كله، ده غير ده خالص. فهي انا لسه خارجه من الجامعه، هاخد منين الخبره اللي تخليني ادخل اشتغل لك وابقى بيرفكت زي ما حضرتك عايز بالظبط؟ فالناس كلها فعلا بتدور على الخبره وبتدور انت اشتغلتي فين قبل كده. لما كل شركه وكل مكان يقول انت اشتغلتي فين قبل كده، انا هروح فين اشتغل؟ فين اجيب خبره منين؟ فلازم بمعنى اصح حد ياخدنا من ايدينا يوقفنا. وبعدين بس تعقيبا على الكلام اللي بتقوله ندى، في فئه كبيره يعني من اصحاب الشغل اللي هو ايه، الله ده حد صغير هاتوا نستغله، مش لاقي يعني هاتوا انا هضحك عليك وتعالى ادربك، ومش وبعد ما دربتني طب خلاص بقى انا محتاجه على الاقل مقابل مادي كافي مواصلاتي بس مواصلاتي، لا مصل مش عارف ايه، ويقعدوا بقى يتملصوا مننا اللي انا مش بطلب يعني مش بطلب حاجه بالظبط، ده حقي انا يعني بلاش تبصوا لنا بعين الاستغلال دي يعني. احنا كمان عايزين نبقى حاجه كبيره، وعلى الاقل لما الاقي ده في بلدي احسن ما ابتدي بقى افكر انا مش متقدر في المكان هنا، فهبتدي بقى افكر في طب اطلع بره يمكن الاقي الفرصه بره. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. بكره جاي للخير ولما متفائل بيها نلاقي الله Oh, وده واجب عليه بين اجري خطوة وسعى وبنسى الزمان الله الله الله والأحلام الكبيرة لازم يبقى لها تمام الله الله ملايين ودلة ابني شغالين عن جد يا ابني بكرة جاي بالخير ولما نتفايل بيها الليل الله الله الله صوت الشباب تأملات أحلام أفكار أسلوب جديد طرق مختلفة صوت الشباب كن دوما خارج المألوف صوت الشباب تأملات أحلام أفكار أسلوب جديد طرق مختلفة صوت الشباب كن دوما خارج المألوف نسعد بلقاء الأستاذ أحمد كمال استشاري محور التدريب والتعليم في استراتيجية مصر 2030. الشباب المصري خلال هذه الأيام محتاج يحب نفسه ويعمل على تطويرها وتنميتها. تمام. وإنت متخصص في هذا المجال. تمام. قل لي ازاي الشباب يحبوا نفسهم عشان يحبوا بلدهم ويحبوا اسرتهم ويحبوا تاريخهم يحبوا كل حاجه هم بينتموا اليها. كويس جدا. اول سؤال لازم تساله لنفسك بنقول دايما اعرف نفسك. بالظبط. ايه افكارك؟ ايه طموحك؟ ايه معوقات طموحك؟ ايه خبراتك؟ ايه رؤيتك للحياه؟ يعني انا مين؟ ما انا عشان ابدا احب غيري واتعرف على غيري ايا كان ده حتى لو كتبها اراء لازم ابقى عارف انا توجهاتي مين؟ انا افكاري ايه؟ انا شخصيتي عامله ايه؟ انا عامل خريطه للمستقبل لطموحي ده ازاي وايه المعوقات اللي انا هبقى بواجهها من خلال دراستي لطموحي وان انا عايز اوصل للنقطه دي. فانا لما بعمل التصور الذهني بينشا عن طريقه حاجه اسمها الفكر بقى. فابدا اقول والله انا عشان اوصل للنقطه الفلانيه دي انا محتاج 1 2 3. طب انا بمتلك ايه من الادوات دي وايه عندي فيها نقص وايه الاكمل وايه الاقوى وايه اللي فيها نوع من الخلل وايه اللي انا محتاج ازوده. فبالتالي انا هبدا اتعرف على نفسي هنا واواجهها بحقائقها. فمعنى كده ان انا هبتدي اتعرف عليها واحبها زي ما هي. ليه؟ طيب لان مجرد ان انا حاجه يا استاذ احمد يعني ان الشاب يوصل للمرحله من النضج انه يحاول ينمي ويطور ذاته دي مرحله نضج انت شايف ان هي موجوده عند غالبيه الشباب دلوقتي؟ والله انا شايف ان هو عنده الادوات المناسبه لده. يعني انا النهارده لو انا يعني الشاب من دول تعالى كده اقول له تقول تعرف تجيب لي برنامج كذا وبيتعامل ازاي تلاقيه بيجي بسهوله وبيتعامل عليه مع انه ما درسهوش. تعرف تجيب لي اغنيه الفلانيه او المقطع الفلاني او تقطع لي الحته دي من فيلم بيعمل الكلام ده كله بسهوله. تعرف تعمل لي سيرش على صفحه كذا بيعمل كل ده بسهوله. بالتالي مش هيبقى صعب انك تتعرف على ملكاتك. ليه؟ لان انا عايز. فبالتالي العوز بيولد الفكر والفكر بيولد الطريقه والاسلوب اللي يخليك انك انت تحققي اللي انت عايزاه. نحط خطه بقى. بالظبط. يعني انا النهارده دلوقتي عايز اوصل يعني ابسط شيء انا عايز اروح المشوار الفلاني. ببدا افكر انا همشي ازاي هركب ايه بكام هلبس ايه هتحرك في قد ايه ده اسمه تخطيط. فالنهارده انا بكل سهوله وبساطه لو مانيش عند الرؤيه دي عند الادوات المساعده التكنولوجيه اللي ممكن النهارده استخدمها اللي تؤدي بيا ان انا احقق الغرض ده. فبالتالي زي ما بستخدمها في الحاجات الترفيهية اقدر استخدمها في الحاجات الاساسية والتأسيسية لمستقبل حياتي. نوصل بقى لمرحلة تنمية الذات وتطويرها وان احنا نحب نفسنا الاول. كويس. احنا عملنا الخطة فبقيت اتعرف على نفسي فبقيت اتقبلها زي ما هي. زي ما تقبل طالما تقبلت حياتي زي ما هي يبقى كده احبها. ان انا النهارده ما تقبلش حياتي واعمل فيها عمليه نفور وابتدي اعمل عمليه مغالطات ده بيولد عندي نوع من الازدواجيه في الشخصيه. بالتالي انا هنا كاره نفسي. لكن مجرد ان ابتدي اتعرف على نفسي واتعرف على حياتي وعلى ادواتي وعلى طموحي وعلى ملكاتي واتقبلها وابدا اطور فيها واشوف نواقصي اتحرك لها ازاي، انا محتاج ازود لغه، محتاج ازود مهاره، محتاج ازود كورس معين، محتاج ازود اتيتيود لشخصيتي، محتاج ازود سلوك معين لشخصيتي، محتاج اعدل انقص حاجات معينه احذف، كل دي حاجات انا بعمل عمليه تنميه وتطوير لذاتي. ما هي التنميه ايه؟ عملية التنمية والتطوير هي فكرة التغيير. فأنا النهاردة أو التبديل، فأنا النهاردة لما بعمل تغيير لحاجات معينة أو تبديل لحاجات معينة ده معناها أن أنا ابتديت أحط نفسي على أول طرق التنمية والتطوير لحياتي ومستقبلي. لكن عملية تطوير الذات دي مش هي عملية مرهقة خصوصا للشباب؟ لا. يعني بتحتاج منهم مجهود أكتر؟ هي بتحتاج منهم استشارة أكتر. مش استشارة من مين؟ من أهل العلم، أهل الخبرة، أهل الثقة، أو معنى أدق الناس اللي عندها تجارب حياتية حقيقية ونماذج ناجحة. يعني أكيد أنا عندي حد في حيلتي بيحبني، فبالتالي ممكن أتكلم معاه أنت شايف إيه وعارفني أكتر مني، طب عايز مني إيه؟ 1 2 3 لا والله أنا لو بحبك بجد هقولك أنا أقدر أعملك 1 2 3، ولو أنا بحبك بجد هقولك لا أنت هنا محتاج حد متخصص، وده بقى موجود وسهل إنك توصل مش صعب. أنت لو كتبت النهاردة سيرش الموضوع بقى سهل قوي. الأول أنت عشان تعمل الموضوع ده أنت كنت بتخش مكتبة وتجيبي كتب وتعملي مرحلة بحثية وي فموضوع صعب. نعم. النهارده انا مجرد ان ممكن اخش اكتب السؤال على جوجل هيجيب لي 100 اجابه وتنوع المعلومه يفيد الباحث. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، مبقاش فيه النهارده على قنواتنا بكل طرقها بكل وسائلها الناس اللي هي خبره في تطوير وتنميه الذات ان انا اقدر اتواصل معاها. ما بقاش بقى صعب النهارده غير ان انا اروح اقعد مع حد ممكن يكون عنده تجربه حياتيه قويه وابدا اخده نموذج، او على الاقل اخد التجربه بتاعته واطبقها بما يتناسب معايا. فالفكره فكره مش انك انت تلاقي فين او ازاي قد ما هي فكره انت عايز ولا لا وانت مكرر ولا لا مش بتحاول، لان المحاوله رغبه والرغبه بتنتهي مع اي موقف. لكن الالزام ان انا باخد القرار فبقيت ملتزم بيه فمعناه ان هنفذه. فعمليه الاصرار على تنميه وتطوير ذاتك مفيش اهم منها في حياتك يعني. واذا خدتها بالمقارنه في اسلوب حياتك عموما هتلاقي ان اكيد في حاجات معينه بتبقى تافهه وبتصر عليها وبتعملها. لما تصر على حاجه مفيده وتعملها هتبقى نتيجه العائد بتاعها اقوى ليك. في الأيام أمل مستنين طول في الأيام في ناس عايشين عشانها لسه للأحلام بقية مكملينها طول ما في إحساس قلوبنا مصدقين لسه في الأيام أمل مستنين طول ما في يتمشي الهوى ما تنزل تم على إيه الناس تشل طول ما لسه العمر بيصالح سنين شبابها تأذينا لو في لمحة حزن متشافة في عينينا باللي بينا كل ده مستحملينه لسه في الأيام أمل مستنين طول ما اسمك كل يوم بنطق حروفه طول ما بكرة مسيري على حسك هشوفه طول ما أنا طريقي عينيك منورين طول ما لسه في ناس بنتدفى حنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها طول ما لسه في ناس بنتدفى حنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها وحكايات الحب لسه بنقرا عنها طول ما لسه الليل فعشاق سهرانين الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم